وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. آيات الله الناطقة بتوحيده وصدق أنبيائه إلا كانوا عنها معرضين، لا ينتفعون بها ولا يصغون إليها ولا يقبلون إليها. ويا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا أمروا بالإنفاق على المحاويج والمساكين والفقراء يقولون عن الذين أمروا بالإنفاق عليهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هؤلاء حرمهم الله، فلماذا نعطيهم نحن؟ لو شاء الله لأطعمهم. وكذبوا عندما يحتجون بالمشيئة، لأن المشيئة لا تعني إسقاط التكليف، فإن الله سبحانه وتعالى أغنى من شاء وأفقر من شاء ابتلاء لعباده، ليبتلي الفقير بالصبر ويبتلي الغني بالشكر وبإطعام المساكين وبإيتاء ذي القربى وبذل الحقوق الواجبة، وله في كل ذلك الحجة البالغة والحكمة البالغة جل جلاله. فهؤلاء يعني قد جمعوا بين عدم تعظيمهم للخالق وعدم رحمتهم وشفقتهم بالمخلوق، وهم على شحهم وبخلهم عيروا الذين يأمرونهم بالمعروف ويطالبونهم بالإنفاق على المحاويج، قالوا لهم إن أنتم إلا في ضلال كبير. وسبحان الله، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقوله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين يحتمل أن يكون من قول الكفار للمؤمنين، أو أن يكون هذا من قول الله سبحانه وتعالى للمشركين، والوجه الأول أظهر وأبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستبعدون الساعة، يستبعدون وقوعها، يستبعدون وقوع الساعة. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ومن قبل قالها هذا الظالم لنفسه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قالها أيضا آخر في نفس المقام ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. استبعاد الكفار لقيام الساعة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بالمناسبة قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين تكررت في 6 مواضع في كتاب الله عز وجل، في يونس والأنبياء والنحل وسبأ وياسين والملك، نفس الآية تكررت في هذه السور 6 على هذا النحو. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. هذه نفخة الفزع تأخذهم يختصمون في أمور الدنيا ويتحاوروا ويتجدلوا ويتناقشوا ويتناهدوا، نفخة الفزع التي قال فيها ربي جل جلاله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير ما تفعلون. الصور القرن، البوق. نبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صور فقال: قرن ينفخ فيه، والذي ينفخ فيه إسرافيل من الملائكة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الصور مستعد للنفخ فيه منذ أن خلقه الله عز وجل، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. فهذه نفخة الفزع يطولها إسرافيل عندما ينفخها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني مال بعنقه هكذا، يتسمع الصوت من قبل السماء، ثم يساق الناس إلى محشر القيامة، والنار تحيط بهم تحشرهم من جميع جوانبهم. عبد الله بن عمرو يقول: لو انفخنا في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى إن الثوب لا يكون بين الرجلين يتساومان، فما يرسله أحدهم من يده حتى ينفخ في الصور، وحتى إن الرجل لا يغدو من بيته فلا يرجع حتى ينفخ في الصور، وهي التي قال الله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية في أموالهم ولا أملاكهم ولا إلى أهلهم يرجعون. من كان خارج بيته لا يملك أن يرجع ولا يقدر، لقد بادره الهلاك وحاصره. فلا يستطيع هؤلاء المشركون بعد النفخ في الصور أن يوصوا في أموالهم أحدا، ولا يرجعون إلى أهلهم، بل يعجلون بالهلاك. ثم قال تعالى: ونفخ في الصور، النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إن سلان المشي السريع، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هذه النفخة الثالثة على قول، أو الثانية على قول، نفخة البعث والنشور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. عندئذ قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من بعثنا من قبورنا؟ كانوا يعتقدون في الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما عاينوا قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ وهذا لا ينفي أنهم كانوا يعذبون قبل هذا، لكن بالنسبة لما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة كأنها رقدة لا عذاب فيها. طيب، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يجيبهم المؤمنون عندما يسمعون من بعثنا من مرقدنا، يجيب المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل تجيبهم بذلك الملائكة: ولا منافاة بين القولين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كما قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة ظهر الأرض، والعرب تسمي الفلاه ووجه الأرض ساهرة، لأن فيها نوم الحيوان وسهرة. صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نأمرهم أمرا واحدا فإذا الجميع محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا من عملها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات في شغل، مما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم في شغل عن أهل النار، وما هم فيه من الدركات والجحيم والسعير عياذا بالله من الخزلان. فاكهون أي فرحون معجبون، وشغلهم يكون فيما أنعم الله به عليهم وأكرمهم به في دار كرامته. هم وأزواجهم في ظلال ظلال الأشجار على الأرائك متكئون. الأرائك قالوا السرر تحت الحجر، تحت الحجال أو تحت الحجل، إلا عارفين الحجال ساتر كالقبة يزين بالثياب والستور للعروس، سرير عليه قبة كده مزينة مزركشة بالحرير والزخارف ونحوه، أي على السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن متكئون عليها، لهم فيها فاكهة من جميع أنواعها، ولهم ما يدعون مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. وقد روي في حديث في إسناده مقال: ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي رب الكعبة نور كلها يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سلامة، وفاكهة خضرة، وخير ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون إليها. فقال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. سلام قولا من رب الرحيم. سلام يقال لهم من الله سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. إن الله يطل على أهل الجنة من فوقهم: السلام عليكم يا أهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم، يسلم عليهم تعظيما لهم. وكلام الله جل جلاله لأهل الجنة متفق عليه ومثبت في نصوص صحيحة كثيرة: تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله جل جلاله إذا دخل أهل الجنة الجنة يقولهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يتميزون عن المؤمنين في مواقفهم، هذا كقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم. تميزوا عن المؤمنين اليوم أيها الكافرون بالله، فإنكم واردون غير موردهم وداخلون غير مدخلهم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لنا لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، إلهي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.